كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية. كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية، العطلة يعني أجازة، إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية تؤكد ذلك وتوضحه. فلماذا لا تبذل الجهود من قبل ولاة الأمر للحيلولة بينهم وبين هذه الأسفار، حيث أن الله سوف يسألكم حفظهم الله، حفظوا أم ضيعوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك أن هذا مهم، أتقدم كلام في هذا، وأنه يجب منعه، والدولة لها نشرات بهذا وتأميمات في منعه، ولكن يحتاج المقام إلى متابعة وإلى منع الباطل بالفعل حتى يمتنع هؤلاء من أسفار إلى بلاد أهل الشرك، لا في العطلة ولا في غيرها. سفر الشاب الذي في 15 و16 والتحريم خطر عظيم، فطلاب متوسطة واثنان وبين هذه السنين في المراهقة هم على خطر كبير إذا سافروا في العطلة وبعيدها. وكلام الآن في المحاضرة والتعليق عليها كله يتعلق بهذا، وأن يجب المنع لهؤلاء، وأن الدولة تقوم بواجبها فعلا، ولا يكفي يكتفي بالتعميم، والتعميم الذي ليس معه ما يردع من أراد فعل المنكر لا يكفي. نسأل الله يعين الجميع.